أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن. ونسأله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من أهل الثبات والاستقامة على نهج المصطفى العدنان عليه الصلاة والسلام، وأن يحشرنا يوم القيامة مع زمرته، وأن يدخلنا يوم القيامة مع أهله، مع أهل سنته وأهل ملته، وأن يجعلنا يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الأحبة في الله، نحن وإياكم بحاجة في كل حين وبين الحين والآخر إلى غذاء الأرواح، هذا الغذاء الذي لا ولن تجده في غير بيئات الإيمان. مهما حاولت أن ترفع مستوى الإيمان عندك، ومهما حاولت أن تجتهد على قلبك وإيمانك، فلن تستطيع أن تحقق مستوى عال وزيادة في الإيمان إلا بهذه المجالس المباركة. فهذه المجالس ربنا جل جلاله وعد أهلها بالزيادة الإيمان، فقال جل جلاله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال جل جلاله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فإذا تأثر القلب يكون بما نزل من عند الله جل جلاله، وبما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما نسمعه من سير الصالحين. لذلك ما مقصود هذا المجلس؟ دائما أذكر نفسي وإياكم بالمقصد، لأنه إذا ركبت في السيارة وأنت مش عارف وين الوجهة، فأنت تصرف وتضيع وقتك ومالك. أما إذا ركبت في السيارة وعلمت الوجهة، فتختصر عليك الوقت، وتختصر عليك الجهد، وتختصر عليك المال. لذلك في هذه الحياة لابد أن يكون عندنا هدف واضح، وضوح الشمس. كنا عم نقول هذه المرة للشباب، ليش ربنا جل جلاله سمى سورة الشمس بسورة الشمس؟ الشمس يضرب فيها المثال للوضوح. لذلك يقال: الأمر واضح كوضوح الشمس، كوضوح الشمس في وضح النهار. طيب يا ربي، ماذا تريد منا في سورة الشمس، هذه السورة الواضحة التي سميتها وعنونتها برمز الوضوح اللي هو الشمس؟ أقسم جل جلاله فيها عدة مرات، وأكثر القسم حتى يأتي عندك اليقين على أهمية الموضوع الذي سيذكره. ثم قال جل جلاله: قد أفلح من، يا رب؟ قال: من زكاها. فإذا كل الخير، كل الخير لك، وكل الخير لك، وكل الخير لنا جميعا في هذه الدنيا وفي القبر ويوم القيامة عند الموت، لمن اجتهد على تزكية نفسه وبذل وضحى وأنفق وجاهد وترك وتعب وصبر من أجل هذا المقصد الأسمى. لذلك فأما من خاف مقام ربه، واحد، اثنين، ونهى النفس عن الهوى، يعني جاهدها زكاها، فإن الجنة هي المأوى. والله جل جلاله أكرمنا بالمثال السابق، هذا المثال لمن سبقنا: زكوا أنفسهم، اجتهدوا على أنفسهم، خرجوا من شهوات أنفسهم، خرجوا من طلبات أنفسهم، فرضي الله عنهم وبشرهم بالجنة وهم يمشون على وجه الأرض. وهؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين للأسف كثير من أبناء المسلمين، إن لم يكن الأعم الأغلب من أبناء المسلمين وبنات المسلمين وشباب المسلمين والمثقفين للمسلمين والرجال والنساء والمتعلمين، لا يعرفون أخبارهم ولا يسمعون شيئا عن أسمائهم ولا عن أحوالهم ولا عن حياتهم. بل إذا حدثته بأخبار بعضهم استغرب. هذا بسبب البعد والجفاء اللي حاصل بيننا يا إخواني في الله وبين طلب العلم. لذلك حياة هؤلاء الناس أخبار نسمعها هيك قصة، كل خطبة قصة، كل مناسبة. أما يكون في بيتي كتاب رياض الصالحين، كتاب حياة الصحابة، كتاب رجال حول الرسول، هذه الكتب التي اتفقت الأمة على جلالتها، نقعد نقرأها القصص في البيت للأولاد، للمرأة، للإخوة، للأخوات، للأم والأب، بعد فترة لو كل يوم قصة، بعد سنة بتكون قارئ 365 قصة للولد، 365 قصة بتكون قارئ أنت والمرأة في البيت. 365 قصة تكون قارئ لأخواتك ولأمك ولأبيك، خلي منهم يا سيدي 10%، 36 قصة تعلق بس في الراس تتأثر، بعدين تغير بيئة البيت، بيصير هول القدوة، هؤلاء هم القدوة، من نقيس أنفسنا عليهم. أما اليوم يا إخواني في الله نحن شو عم نعمل؟ عم نطلع باللي أدنى مني، عم بطلع باللي أقل مني. الحمد لله يا شيخ أنا ملتزم الآن وعم بحضر ببيئات الإمام ومصلي ومحجب المرأة على خير كبير، فأرى نفسي بين أبي بكر وعمر، منزلتي يوم القيامة ما بين أبو بكر وعمر. أما بس اسمع قصص الصحابة وأرى مستوى التضحيات، ما بيجي عند اليأس، تيجي عند الهمة، بيجي عند النشاط والهمة للوصول إلى تلك الدرجات حتى أحشر يوم القيامة معهم. لذلك دائما أذكر نفسي وإخواني وأخواتي ونقول يا إخواني لا تكتفوا بهذه المجالس، هذا المجلس الذي نسمعه بين الحين والآخر ما هو إلا يعني شعلة، مرغب، محفز، محرك الهمم في قلوبنا، حتى نجعل أنا وإياكم حياة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام نصب أعيننا، نجتهد عليها. كان بفرح بس اسمع واحد مسمى أولاده بأسماء الصحابة، مسمى بناته بأسماء الصحابيات، وهذا اسم بس هيك بس أنه حتى شوفوني يعني والله مسمى باسم الصحابي، لا قارئ وباحث متعرف إن هو الصحابي وشو هي المهارات اللي عنده وما هي القدرات التي كانت عنده، وشاور زوجته بهذا الأمر ورغبها وسمى ابنه ورباه على هذا، وأول ما بلش يوعى فهموا قصة الصحابي اللي هو اتسمى على اسمه وطلب منه أن يكون مثله وطلب منه يتشبه فيه ورباه على هذا التشبيه. هكذا يخرج الجيل الرباني. نفس الشيء البنات، مسمي مريم، مسمي فاطمة، مسمي خديجة، مسمي آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون، هذه الأسماء التي ضرب لنا النبي عليه الصلاة والسلام فيها مثال، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4، فاطمة بنت محمد، خديجة بنت خويلد، مريم بنت عمران، آسيا بنت مزاحم، وهكذا. لذلك يا إخواني في الله لا نكتفي، أقول وأكرر لا نكتفي هذا المجلس بس حتى يرجع يحرك عنا الهمم، لنرجع لهاي الحياة المرضية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر، وكثير من العلماء عم بيقولوا نحن في آخر الزمان، هو فعلا نحن في آخر الزمان، هو أصلا بعثة النبي عليه الصلاة والسلام هي علامات الساعة. تعرفوا أنه بعثة النبي علامات الساعة، بس علامات الساعة الصغرى، أنه علامات الساعة صغرى وكبرى. من علامات الساعة الصغرى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه خاتم الأنبياء، فكيف ما بيننا وبينه 1441 سنة؟ فقطعا نحن في آخر الزمان. ففي آخر الزمان المؤمن لابد أن يكون عنده قوة في الإيمان حتى تستطيع أن تجابه هذه الفتن، وهذه القوة من الإيمان لن تكون إلا كما اجتهد عليها أهل الزمان الأول. قال صلى الله عليه وسلم: أعدوا يا عمر، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. كيف اصطلح أول الأمة؟ قال بالزهد أي في الدنيا واليقين بما عند الله عز وجل. حتى لا نطيل كثيرا في المقدمة، بس التذكير دائما مطلوب. وصلنا في المرة الماضية يا إخواني في الله كنا عم نتكلم عن أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، وطبعا إحنا شو أصل الموضوع؟ إنه هاي الشبهات اللي خرجوا فيها الخوارج على عثمان رضي الله عنه. الخوارج يا إخواني في الله باختصار شديد نشأتهم في زمن عثمان. لما سموا بالخوارج؟ سموا بالخوارج لأنهم خرجوا على ولي الأمر، خرجوا على خليفة المسلمين، خرجوا على الحاكم، سموا بالخوارج. شو يعني خرجوا عليه؟ يعني صاروا يجمعوا الشبهات التي ظنوا أنها مخالفة للدين والقرآن والسنة، وحركتهم لإسقاط هذا الخليفة كانت حركة ظاهرها الغيرة على الدين، كان ظاهرها تحت مسمى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف يا عثمان بتنفي أبو ذر الغفاري؟ كيف بتضرب عمار بن ياسر؟ كيف بتجلد ابن مسعود؟ كيف بتجمع القرآن؟ كيف بتغير بالصلوات؟ بتجمع هون وبتقصر هون؟ كيف بتكبر الحمى؟ كيف إلى غير ذلك؟ طبعا مش حأسردهم كلهم، الفكرة أنه بدأوا يجمعوا هذه الشبهات. شو هي أكثر مناطق يا أخواني في الله برز فيها هؤلاء الخوارج. طبعا هم بين قوسين بدون مسألة مهمة. عثمان رضي الله عنه مؤمن، عثمان رضي الله عنه من الخلفاء، عثمان رضي الله عنه قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يقف على أحد ضرب بقدمه وقال أثبت أحد فإنما عليك نبي صديق وشهدان، نبي رسول الله صديق أبو بكر، الشهيد الأول عمر والشهيد الثاني عثمان. عثمان اللي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام من يشتري بئر روما وله الجنة اشتراه، من يجهز جيش العسرة وله الجنة اشتراه جهزه، من يوسع مسجد رسول الله ضاق المسجد وله الجنة وسعه وله الجنة، يستحي ألا يستحي ممن تستحي منه الملائكة، عثمان تستحي منه الملائكة. فضائل عثمان ذكرناها سابقا. طيب شيخ ليش الفتنة؟ لأن المؤمن مبتلى، هذه النقطة الأولى. لأنك لابد أن تعلم أنك طالما أنت في طريق الإيمان فأنت مبتلى، ولا تظن أن الإيمان يبعدك عن البلاء. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء. والعكس صحيح، والبلاء في زوجك، في زوجتك، في ابنك، في بنتك، في ابنك، في بنتك، في أخيك، في أختك، في عملك، في مالك، بلاء في دينك، في مكانك الذي أنت فيه. ولكن هذا البلاء سنة الله جل جلاله لأهل الإيمان حتى يمحو عنهم السيئات ويرفع لهم الدرجات ويعلقهم قلبيا وروحيا برب الأرض والسماوات. هذا ما حصل مع عثمان رضي الله عنه. عندما قتل عمر رضي الله تعالى عنه انكسر باب الفتنة، وكان حذيفة رضي الله تعالى عنه أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، دائما عندما يسأله الصحابة رضي الله تعالى عنه عن الفتنة وعن عثمان فكان يقول لهم، طبعا ليس من باب العلم بالغيب ولكن من باب فراسة المؤمن، لأن فراسة المؤمن أمر موجود شرعا. قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، مش يعني بيعلم بالغيب، مش بيطلع بقول لك والله فلان ما ارتحت، فلان ارتحت له، ينظر بنور الله. بس هذا مش إنسان عادي يخبص ويقول لي أنا بطير وبروح وبيجي وبشوف فلان عن نار وفلان عن جنة، لا لا، فلان مستور، فلان يستر هذه العبادات بينه وبين الله حال خاص، إيمان، قيام ليل، دعاء، بكاء، قرآن، حال خاص مع الله عز وجل. فالله تعالى يشرح صدره بفراسة. فحذيفة رضي الله تعالى عنه كان من هؤلاء الناس، فكان عندما يسأل حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول سيقتل عثمان. قامت ثلاث مدن رئيسية في الخلافة الإسلامية. طبعا الخلافة الإسلامية عم نحكي نحن بأكبر حالاتها، عم نتكلم عن منطقة الحجاز، عم نتكلم عن منطقة الشام، على منطقة أفريقيا، على أول أوروبا، وهذه المنطقة كلها تحت سيطرة المسلمين. مركز الخلافة الإسلامية وين؟ في المدينة المنورة. خليفة المسلمين من؟ عثمان رضي الله عنه. طبعا يا إخواني في الله، مركز الخلافة المدينة جاي بوسط الدولة الإسلامية، فهذا المركز عموما ليس فيه جيوش كثيرة، بل أغلب الجيوش جيوش المسلمين متوزعة على الثغور، على النواحي، البلاد التي فتحت جديدا في أفريقيا، في أوروبا، في بلاد الشام، البلاد اللي فيه تماس، خطوط تماس بينه وبين الروم وبينه وبين الفرس. وكان عثمان رضي الله تعالى عنه عنده يعني شيء بسيط من الصحابة في المدينة. ففي هذا الموسم بحدود يعني أول ثلاثينات هجرية، 32-33 هجرية، في هذه السنوات تقريبا، أكثر منطقة كان فيها ثورة وخرج منها الخوارج أي منطقة برأيكم؟ لا مش المدينة، العراق. وين بالعراق؟ بالكوفة. منطقة العراق يا إخواني في الله، نحن ما فيش بيناتنا عراقية يعني، بس ممكن يسمعوا الدرس، طبعا هم أهلنا وأحبابنا، ولكن أخبر الصحابة والخلفاء حتى أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول عن من يستلم إمارة الكوفة أنها بالنسبة له نائبة كبيرة، يعني أكبر مصيبة أكبر بلاء ممكن يبتلى فيه والي أنه يتولى إمارة الكوفة. ومعروفة عبر الزمان بكثرة الانقلابات والتغيرات، ومعروف عندما استلمها الحجاج ماذا فعل وماذا قال، لعلنا نصل في التاريخ إليه إن شاء الله عز وجل. ففي زمن عثمان رضي الله تعالى عنه باختصار تغير حوالي 5 أو 6 ولاة بالكوفة، من سعد بن أبي وقاص اعترضوا عليه غيروا سعد بن أبي وقاص، حط الوليد بن عقبة، اعترضوا على الوليد بن عقبة حط سعيد بن زيد، اعترضوا على سعيد بن زيد حط أبو موسى الأشعري. آخر والي على الكوفة في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه كان أبو موسى الأشعري، وإذا ملاحظين كلهم من الصحابة، سعد بن أبي وقاص، الوليد بن المغيرة، الوليد بن عقبة، المغيرة بن شعبة، كلهم من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقام مجموعة من المنافقين، أصل الخوارج من المنافقين، هول يا إخواني في الله موجودين من ذلك الزمان حتى هذا الزمان حتى قيام الساعة، هن بين المسلمين بيصلوا بالمساجد بصوموا برمضان، ولكن في قلوبهم حقد على الإسلام والمسلمين بدهم يخربوا. وهؤلاء الناس يتبعهم، انتبهوا لهذا الكلام يا إخواني في الله، يتبعهم العوام من الملتزمين الذين لم يطلبوا العلم الصحيح. كيف يعني؟ يعني بيجي إنسان ملتزم بيطلب العلم شيء بسيط ويتأثر ببعض الناس مثل ما صار ببعض الدول حولنا، وهؤلاء الناس يبدأوا بالشحن القلبي الحقدي على المسلمين ويبدأوا بإطلاق الأحكام عليهم، هول كفار، هول مشركين، هول مبتدعة، هول فسقة. طبعا هذا شو بيترتب عليه؟ إذا أنت بتحكم على إنسان بالكفر وأنت بدك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، شو بيترتب على هذا الحكم؟ تقتله، بتبيح، بتستبيح دمه، بتستبيح ماله وعرضه، وبتظن باستباحتك لدمه عم تتقرب إلى الله، زي ما حنشوف هلأ عملوا مع عثمان، أنه اللي طعنه هلأ يمكن بالدرس القادم إن شاء الله حنوقف مع طعن عثمان، اللي طعن عثمان طعنه بصدره 9 طعنات، فأول 3 شو قال؟ قال هذه 3 الأول لله، لله يعني هذا عم بتقرب فيه إلى الله عز وجل، قال والطعنات الباقية لحاجة في نفسه، يعني هو شايف عثمان شايف عثمان خالف الكتاب والسنة، فمخالفته للكتاب والسنة بتبح لي دمه، وبعد ما قتلوه واستباحوا دمه أرادوا أن يخرجوا من البيت، طلعوا على البيت قالوا إن أباح الله لنا دمه أفلا يبيح لنا ماله، فقال أخذوا أغراض البيت وما في البيت مستبيحين، في فرق بين سراء، أخذوا قال يا رب أنا سمحني يمكن سرقت، وبين إنسان سرق أو قتل وهو يتقرب إلى الله ويقول يا رب اكتب لي بهذه السرقة وبهذا القتل الأجر عندك، بسم الله الله أكبر ويقتل، تمام؟ فهذه صورة الخوارج. بالبصرة خرج مجموعة، بمصر خرج مجموعة، فإذا أكثر دولة طلع فيها ثوار كوفة، بعدين البصرة، يعني فيك تقولوا الركيزة على شو؟ على بغداد، على العراق، بعدين من مصر اللي كان والي عليه عبد الله بن أبي السرح، تكلمنا عنه بالأسابيع الماضية، اللي كان قائد الجيوش بمعركة ذات الصواري بشو بفتح أفريقيا، خرج مجموعة من مصر، مجموعة من البصرة، مجموعة من الكوفة. طبعا اختصار كان في مراسلات بيناتهم أنهم بيتراسلوا بين بعضهم دائما، والله فلان خلص من كفره، أنا بعطيكم أمثلة عملية، بيجي مثلا ببلدنا بمنطقتنا عموما يعني بكل العالم موجودين، يجتمعوا بيتراسلوا فيما بينهم، يقول لك هذا المسجد ما تصلوا فيه، هذا بزماننا هلأ، ليش؟ والله الإمام اللي فيه مبتدع والمصلون فيه أصحاب بدعة فما تصلوا في هذا المسجد، مسجد تاني والله عنده شركيات ما تصلوا، حكم هكذا صورهم على مر الأزمان. سامحوني عم بتكلم بهالأمور بس ما بليق إنه نكون نحن ملتزمين صرنا فترة ما بنعرف شو بصير بين المسلمين أحيانا، حتى نكون حذرين ما نسمع لأي كلام. اجتمعوا وقالوا نريد أن نذهب إلى عثمان، شو بدكم بعثمان؟ قال عندنا طلبات هو خالف فيها الكتاب والسنة، بدنا نسمع منه وبدنا نعزله، إذا ما بينعزل بدنا نقتله. خرج أهل الكوفة على رأسهم الأشتر النخعي، خرج أهل البصرة على رأسهم حكيم بن جبلة، خرج أهل مصر، اجتمعوا كلهم واتفقوا أن يخرجوا في موسم الحج خططين. ليش؟ لا مش فاضي. مزبوط بالمدينة ما في حدا، بس حتى يطلعوا مع الناس أنه طالعين على الحج، حتى ما يقولوا الناس وين رايحين، شوفي لا نحن طالعين الحج، وأعلنوا بين الناس أنهم ذاهبون لحج بيت الله الحرام. وفعلا خرجوا، وقبل أن يصلوا إلى المدينة انسحبوا من وفد الحجيج وغيروا طريقهم وذهبوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يا إخواني في الله، زي ما قال أخونا، بهذه الأيام ما كان في حجيج، ما كان في صحابة في المدينة، لأنه أغلب الصحابة طلعوا لوين؟ على الحج. فكان طلحة والزبير وكانت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان قسم كبير من كبار الصحابة الأبطال الأفذاذ الذين لا يقبلوا بهذا في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يكون، طلعوا على الحج. وباقي الجيوش الإسلامية وين كانوا؟ على الثغور. فإذا المدينة ما حدا بيتوقع أنه مدينة دولة الإسلام كبيرة بنص المدينة، أنه حدا يقدر يوصل للمدينة. مين اللي وصل؟ المنافقين اللي ظاهرهم الإسلام. أما عدو من الخارج من الروم أو الفرس يجي يجتاح المدينة ما بيقدر، لأنه بده يمر على دول المسلمين. فكان موزع الجيش حول دولة الإسلام. فقالوا نستفيد من فرصة عدم وجود الجيوش، ونستفيد من فرصة عدم وجود الحجيج، ونأتي إلى المدينة، ولكن ليقضي الله أمرا طبعا كان مفعولا، ذلك تقدير الله جل جلاله. وصلوا إلى المدينة، عبد الله بن أبي السرح والي مصر يبعث رسالة سريعة، بس طبعا لا في وسائل تواصل سريع، يعني عندك مسافة أقل شيء شهر، وكانوا في السابق إذا أرادوا أن يحجوا من العراق ما بيخرجوا بشهر ذو الحجة زي أيامنا أو آخر ذو القعدة، يخرجوا وين؟ من شوال، يعني بعيدوا عيد الفطر أو بخلصوا رمضان، بعيدوا أول كم يوم بيحملوا غراضهم بيمشوا، وبعض المناطق الأبعد بيمشوا برمضان، وبعضهم من قبل رمضان، مناطق بدها شهر، مناطق بدها شهرين، مناطق بدها ثلاثة. ولكن عموما بزمن عثمان رضي الله عنه كان المسلمين في أقاصي الدولة الإسلامية يجوا بشهر شوال يتحركوا ويمشوا للحج. فأرسل عبد الله بن أبي السرح رسالة إلى عثمان رضي الله عنه الخليفة، وقال له مجموعة من المنافقين خرجوا من عندي من مصر، واجتمعوا مع مجموعة من البصرة، واجتمعوا مع مجموعة من الكوفة، وذاهبون إليك فانتبه. عثمان رضي الله تعالى عنه طبعا الله جل جلاله وضع في قلبه سكينة عجيبة، وعثمان رضي الله عنه يعلم أنه شهيد، بدليل شو؟ حديث أحد أنه عليك أثبت فعليك نبي وصديق وشهدان، مات النبي عليه الصلاة والسلام، ومات أبو بكر وعلم أنه صديق، وشهدان مات عمر ماش في غير هو، فأولا علم أنه شهيد، ثانيا أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن الله جل جلاله يا عثمان سيقمصك قميصا، أي ستلبس قميص والمقصود به الخلافة، فلا تنزع هذا القميص، ما تشلح هذا القميص. فعثمان رضي الله عنه مباشرة نادى الصحابة رضي الله عنهم، وهذا دائما كما نردده في كل درس مطلوب من المسلم في أي حال يقع علينا، مش دغري نتأثر وصار كذا وبدنا نعمل مباشرة شورى. عثمان خرجوا عليه من البصرة ومن الكوفة من مصر، جهزوا الجيوش بالمدينة، خرجوا يا صحابة سكروا المدينة قاتلوهم، لا أبل، جمع الصحابة شورى، ماذا نفعل؟ من كان من الصحابة موجود؟ كان سيدنا علي رضي الله عنه موجود في المدينة، ما ذهب للحج، وكان أبو هريرة رضي الله عنه، وكان مجموعة من الصحابة موجودون، فكلهم أشاروا عليه أن مثل هؤلاء. طبعا في روايات بتقول أنه ما قبل يستقبلهم بالأول، أرسل اثنين من الناس، الظاهر أن هؤلاء الاثنين كان لهم ثأر من عثمان، ولكن عثمان أدبهم وبعد ذلك أصلح حالهم وأحضرهم وقال لهم تذهبوا إليهم وتسمعوا منهم الشبهات وتظهروا لهم أنكم معهم. ليه؟ حتى تسمعوا منهم كل اللي بدهم إياه. فذهبوا فعلا إليهم وجلسوا معهم وأخبروهم أنه إحنا معنا شبهات، هاي الشبهات بدنا نطرحها أمام الناس حتى تصدقها الناس. بعد ما تصدقها الناس بدنا نطلب من عثمان ينعزل، إذا ما انعزل بدنا نقتله. رجعوا عند عثمان وقالوا له كذا وكذا وكذا. عثمان رضي الله عنه مباشرة جمع الصحابة فقال لهم ماذا رأيكم، ماذا نفعل؟ فصحابة النبي عليه الصلاة والسلام قالوا مباشرة، قالوا يا عثمان لابد من الحزم ويكفيك اللين. وهذا الكلام قاله الولاة لعثمان رضي الله عنه عندما اجتمعوا به، أن عثمان عندما كثرت الشبهات طلب من كل الولاة يجتمعوا عنده. فإجا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي السرح وأبو موسى الأشعري، وإجا والي الشام. من كان والي الشام؟ معاوية رضي الله عنه يا أخواني في الله كان والي الشام، وما كان فيه ولا فتنة في الشام. الشام اللي هي بلادنا، هاي البلاد اللي احنا فيها الآن، كان أميرها سيدنا معاوية رضي الله عنه بزمن عثمان. ولكن معاوية رضي الله عنه سمي بالداهية، طبعا الداهية مدح إيجابي مش مدح سلبي، الداهية اللي هو سريع الذكاء، خطط استراتيجية عسكرية وغير ذلك. فكان معاوية رضي الله عنه مع هذا الوفد، فأعدوا مع عثمان، فقال له عثمان رضي الله تعالى عنه هل في شيء من هذه الشبهات اللي عم تطرحها الناس عندكم؟ قالوا لا. قال ماذا رأيكم؟ قال له عمرو بن العاص يا أمير المؤمنين إنك غيرت الطريقة التي سار عليها صاحبك عمر. قال له شو الطريقة؟ قال عمر بزمانه كان في حد يحكي؟ عمر إذا تكلم واحد مباشرة كان ينفيه يؤدبه، طبعا ليس ظلما إنما خوفا على وقوع الفتنة والانقلاب على الحكم وضياع ضبط الساحة الإسلامية. فكان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يقول له لا بد من الحزم ولا بد من قتل كل إنسان يفكر بالخروج على الحاكم، وهذا أمر الله جل جلاله عليك. فأراد أن يسمع من الجميع فسمع من الجميع وكان هذا رأيه. فقال له عثمان والله لا أمشي إلا باللين، كلما اشتدوا وازدادوا كلما ازددت لينا. بعدين خرج معاوية رضي الله عنه عم بودع سيدنا عثمان وهو ذاهب إلى الشام، فقال له معاوية يا عثمان، وطبعا في قرابة ما بين عثمان ومعاوية وهيحفظوها لأنه إن شاء الله في الدروس القادمة لازم نستفيد من هذه المعلومة، ممكن الدرس القادم أو اللي بعده. هذه الدروس القادمة الآن مهمة جدا لأنه حتقدم لنا عن الفتن التي وقعت ما بين علي ومعاوية وما قصة معركة الجمل وغير ذلك، هذا إن شاء الله في الأسابيع القادمة. فكان في ود ومحبة خاصة ما بين عثمان رضي الله تعالى عنه ومعاوية رضي الله تعالى عنه. فخرج عثمان ومعاوية، سيدنا عثمان عم بودع سيدنا معاوية وهو ذاهب إلى الشام، فقال له معاوية يا عثمان هلا أتيت إلينا؟ طيب اترك الآن مركز الخلافة وتعال عندي على الشام، لأنه عم بيصير في فتن ببلاد المسلمين، في الشام ما في شيء، تبقى أنت الخليفة وتعين مكانك واحد في المدينة ونحميك في الشام. فشو قال له سيدنا عثمان رضي الله عنه؟ شو برأيكم كان جوابه؟ قال يا معاوية أو أترك جوار حبيبي صلى الله عليه وسلم؟ بدي أترك مجاورة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال يا عثمان هل أرسل لك جيشا من الشام؟ ما رأيك أن أرسل لك جيش من الشام يبقى في المدينة يحيطك ويعينك ويحميك ويحرسك من أي محاولة لأهل الفتنة أن يقاتلوك؟ فقال يا معاوية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعدني بالشهادة وهذه مدينة رسول الله، ولا أريد أن أشغل أهلها فلا أريد الجيش. فنظر إليه معاوية رضي الله تعالى عنه قال والله لتغتالن، هذا في فراسة معاوية رضي الله عنه. ثم ودعه رضي الله تعالى عنه الوداع الأخير، ثم مشى معاوية رضي الله تعالى عنه وعاد عثمان. قال عثمان رضي الله تعالى عنه أريد أن أستقبلهم لأسمع منهم. طبعا كل الصحابة اللي كانوا في المدينة عددهم قليل، ولكن استنفروا جهزوا أنفسهم لأي محاولة لأذية عثمان. فطلب عثمان رضي الله تعالى عنهم منهم جميعا وقال أوجب عليكم من باب الأمر ولي عليكم حق. سألهم أليس لي عليكم حق؟ قالوا بلى. قال حقي عليكم أن لا يرفع أحد منكم سيفه ولا أحد منكم. قالوا يا عثمان ولكن هؤلاء أهل فتنة قد يؤذوك قد يقتلوك. قال لا أريد أن أبعث إلى ربي يوم القيامة وفي رقبتي دم امرئ مسلم خيفان. لذلك أخواني في الله ننتبه, أحيانا كلمة بالنميمة بنقل الكلام من فلان إلى فلان إلى فلان, من شيخ إلى شيخ, من إنسان إلى إنسان, من رجل إلى امرأة, تكون سبب في خراب أسر وسبب في إراقة الدماء وسبب في قطيعة لأشهر وسنوات بكلمة بس تنقل. وعثمان رضي الله تعالى عنه يعلم أن أي إشكال بين الصحابة وبين هؤلاء الخوارج قد يكون بسببه إراقة الدماء في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاجتمعوا عليه, طلب منهم عثمان من كل منطقة يأتي رأس منكم ويقول لي شو هي الشبهات اللي عندكم حتى أرد عليها. فدخلوا عليه, وكان عثمان رضي الله تعالى عنه يعلم أنه سيستشهد, فطلب السراويل, وكان لا يلبس السروال, كان يلبس في العادة الإزار. شو الفرق بين السروال والإزار؟ السروال اللي هو البنطلون, والإزار اللي هو مثل الرداء بينلف وبيربط, والعادة أهل الهند وباكستان وبنغلاديش بيلبسوا, تسافر لبرا بشوفه بحياتهم الطبيعية بدلوا لابسين الإزار. وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان كذلك أغلب لباسهم الإزار, أنه أستر فضفاض أكثر ولا يظهر منه شيء. فكان عثمان رضي الله تعالى عنه يحب لبس الإزار, ولكنه خاف أن ينكشف عندما يقتل. فطلب رضي الله تعالى عنه أن يلبس السراويل, ولبس السراويل رضي الله تعالى عنه, ولبس ثيابه, ثم وضع مصحفه بين يديه وصار يقرأ القرآن. دخلوا على عثمان رضي الله تعالى عنه فقالوا له أنت تقرأ القرآن؟ وكان عثمان رضي الله تعالى عنه حافظا للقرآن, وكان رضي الله تعالى عنه هو من جمع القرآن, وهو من أشرف على جمع القرآن, وهو من أمر بجمع القرآن. فقالوا اقرأ من سورة يونس. فبدأ سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه بالقراءة حتى وصل إلى قوله جل جلاله أم على الله تفترون. قالوا قف. فوقف. تخيلوا بسمعي يا إخواني في الله, خليفة, هذا الخليفة تحت إيده آلاف الكيلومترات, ملايين الناس, عثمان رضي الله عنه خليفة المسلمين, ومحطوط بموقف مثل هذا الموقف, مجموعة من الخوارج فاتحين معه لجنة تحقيق عم بحقق معه, اقرأ قرآن, قف عند هذه الآية, ماذا تقول في كذا وكذا. فعندما وقف على هذه الآية قال نعم ماذا تريدون؟ قالوا لماذا افتريت على الله وأنت تقرأ القرآن وتقول أم على الله تفترون؟ يعني هول الناس بيتحججوا بالكتاب والسنة ويقول لك نحن من أنصار الكتاب والسنة ولا نقبل إلا الكتاب والسنة. طيب هؤلاء الناس ملأوطين أحاديث وآيات ولكن لا يفقهون معانيها, وأرادوا أن يخرجوا على عثمان رضي الله تعالى عنه باسم الكتاب والسنة. فقالوا يا عثمان كيف فعلت كذا؟ فرد عليهم. كيف فعلت كذا؟ فرد عليهم. كيف فعلت كذا؟ فرد عليهم. كل الشبهات طرحت ردها عثمان رضي الله عنه. طبعا ما استطاعوا أن يتكلموا شيء لأنه كل شيء قالوه له جواب. قالوا لكن نريد أن تغير لنا والي الكوفة, وتغير لنا والي البصرة, وتغير لنا والي مصر. طبعا بعض الصحابة حاضرين المجلس فأشاروا على عثمان لا تفعل هذا, مش كل شيء طلبوه ممكن نوافقهم. فكان عثمان رضي الله عنه من شدة لينه قال طيب أوافق لكم على هذا وأغير الولاة, ولكن تكتبوا أنتم وتمضوا أنكم تعطون الولاة السمع والطاعة. قال من تريدون؟ قالوا نريد فلان على الكوفة. فكتب من تريدون على البصرة؟ نريد فلان بالفلان. من تريدون على مصر؟ قالوا نريد محمد بن أبي بكر. محمد بن أبي بكر مين؟ ابن سيدنا الصديق. محمد ابن أبي بكر شارك في هذه الفتنة في أول أمر، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم سنبين كيف تاب وعاد وكيف توقف عن هذا، ولكن كان ممن شارك في فتنة الخوارج. واللي لازم نعرفه يا أخواني في الله، واللي هذا موجود بزمانه وبزماننا، إنه ليس كل من خرج على عثمان، لأنه تقريبا طلع عدد الجيش اللي دخل على المدينة لفايت ينتزع عثمان من كرسيته من خلافته ما يقارب 2000. طبعا الأعم الأغلب من هؤلاء هن مين؟ العوام المنافقين اللي عندهم حقد على الإسلام قلة، ولكن لا يظهر هذا الحقد، بيظهر بالظاهر الغيرة على الإسلام، فبيجي البسطاء والعوام وبيلحقوهم، زي ما شفنا بالدول اللي عم بتشوفوها بالعالم. كل كم سنة بيطلع لنا تنظيم جديد ويطلع لنا مسمى جديد، وبلش يجمع هول الشباب الطيبين البسطاء اللي بلشوا بطلبة العلم تحت اسم الغيرة على الدين والغيرة على حرمات الدين وغير ذلك، يبدأوا يجتمعوا إلا من رحم الله جل جلاله. فإذا الأصل أن هنالك أناس تحت اسم الإسلام هم مخابرات في ذلك الزمان، مخابرات للباطل، بس بيتصفوا بصفة الإسلام والالتزام والدين والغيرة على الدين، بيبدأ يجمعوا الشباب ثم يقودوهم ويسقوهم إلى أماكن لا تحمد عقبها. فبعد ما تبينت هذه الشبهة أمام هؤلاء الناس، فقالوا لما نخرج على عثمان؟ صاروا هن اللي طالعين، صاروا يقولوا لرؤسائهم لما نخرج على عثمان؟ هكذا رد علينا بكذا وكذا، وصار يقول لهم ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر روما فله الجنة وأنا اشتريت بئر روما؟ ألم تسمعوا رسول الله يقول من يجهز جيش العسرة ويكون رفيقي في الجنة وأنا جهزت جيش العسرة؟ ألم تسمعوا النبي يقول أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهدان، وها قد مات أبو بكر وعمر وأنا كنت معهم، فالنبي ضمن لي الشهادة. سيتكلم عن صفات موجودة فيه بس حتى يسكتهم. قال فسكت أغلبهم ثم كتبوا العهد وخرجوا من المدينة. بقي بالمدينة 2، واحد اسمه الأشتر النخعي، واحد اسمه حكيم أو حكيم ابن جبلة، والاثنين من الرؤوس المنافقين. خرج 2000 وبقي 2 في المدينة، على أساس كل وفد رايح على منطقته مبسوطين، خلاص احنا يعني شفينا غليلنا، عثمان رد علينا بهذه الشبهات وغيرنا الوالي وهذا الوالي بناسبنا ونرجع إلى بلادنا. وفد راح على البصرة، وفد راح على مصر، وفد راح على الكوفة. فإذا برجل يمر من أمام وفد الكوفة ثم يغيب ثم يمر ثم يغيب، وإذا وفد في قتال في حرب مجهزين نفسهم للحرب ينتبهوا أي واحد يمر من أمامهم، فلاحظوا هذا الرجل يمر من أمامهم ثم يغيب ثم يمر من أمامهم ثم يغيب، فأوقفوه قالوا من أنت؟ قال أنا رسول أمير المؤمنين. فقال من أمير المؤمنين؟ قال عثمان. قال لما أرسلك؟ قال لا لم يرسلني لشيء. ففتشوه فوجدوا معه رسالة، فوجد في الرسالة من أمير المؤمنين عثمان بن عفان إلى الوالي الفلاني، سيأتيك وفد من هؤلاء الناس كانوا عندي، إذا وصلوا إليك فاقتلهم جميعا واصلبهم حتى يتعظ بهم الناس. وبآخر الرسالة في ختم عثمان، ختم عثمان رضي الله عنه. فاستشاطوا غضبا وغضبوا وثاروا وقالوا نرجع إلى عثمان، فهذا ثأر بنا وغدر بنا وأراد من الوالي أن يقتلنا. فغيروا الطريق، أنا وصف الطريق، غيروا الطريق وصلوا إلى المدينة، فإذا بجيش البصرة وجيش مصر اللي تفرقوا كذلك التقوا بهم. فإذا بعلي رضي الله عنه كان على أسوار المدينة أبواب المدينة، فقال ما الذي جاء بكم؟ لما عدتم؟ ألم يرضيكم عثمان؟ ألم تسمعوا منه رد الشبهات؟ قالوا ألم تسمع عدو الله ماذا فعل؟ قال ماذا فعل؟ قال كتب رسالة إلى الوالي إذا وصلنا إليه أن يقتلنا وأن يصلبنا وأن يفعل كذا وكذا بنا. فقال ما كان لعثمان أن يفعل هذا. فعثمان رضي الله عنه سياسته اللين، ثم نظر إلى وفد الكوفة والوفد الآخر، قال وأنتم من أخبركم؟ لما جئتم؟ قالوا جئنا نصة لإخواننا. طيب كيف عرفتم؟ إذا هذا الرسول مبعوث إلى هذه المنطقة، ما الذي أخبركم؟ فعلم علي رضي الله عنه أن هذان الاثنان اللذان بقيا في المدينة، الأشتر النخعي وحكيم ابن جبلة، هم الذين كتبوا الرسائل وزوروا ختم عثمان. وتقول بعض الروايات أن ختم عثمان أصلا كان مسروقا. طبعا شو الختم يا أخواني في الله؟ الختم هو عبارة عن حبر مكتوب في عثمان بن عفان. كيف ختم النبي عليه الصلاة والسلام؟ الله رسول محمد، محمد رسول الله، ابتداء باسم الجلالة. فكانت الرسائل اللي ترسل من عند النبي عليه الصلاة والسلام تختم بختم النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا ندخل إلى عثمان، فدخلوا إلى عثمان رضي الله تعالى عنه وقالوا أنت الذي كتبت؟ قال والله ما كتبت ولا أمرت بالكتابة ولا ختمت، وهذا تزوير مني. فطبعا هنا بدأت الفتنة تزداد، وحاصروا بيت عثمان رضي الله تعالى عنه حصار شديد. وهنا المسلمين في الحج، المسلمين في المدينة ما في جيش، أرسل عثمان رضي الله عنه مباشرة إلى الولاة، هالمرة هو الذي أرسل فعلا أن يمدوه بجيوش، ولكن طبعا حتى يوصل الرسول من المدينة إلى مصر، من المدينة إلى الكوفة وبغداد بده ما يقارب شهر أو أقل، وحتى يجي الجيش ويجهز الجيش، وأرسل إلى معاوية أن يمده بجيوش، فهذا سيحتاج إلى وقت طويل. فبدأ عثمان رضي الله عنه يخرج من بيته، بيت عثمان رضي الله عنه كان ملاصق للمسجد النبوي، ودائما الخلفاء بيوتهم ملاصقة للمسجد النبوي مثل النبي عليه الصلاة والسلام. فكان عثمان رضي الله عنه بالحصار يخرج من بيته إلى المسجد النبوي فيصلي بالصحابة اللي كانوا موجودين، اللي كان تقريبا عددهم بالخمسمائة كل صحابة، وهؤلاء أعدادهم بالمئات جاوزوا الألف، وهؤلاء مدججين بالسلاح وجين لحرب وقتال، ولكن كانوا يصلون بصلاة عثمان. فما أعجبهم الرد الذي أجابهم به عثمان، وصاروا يعملوا مشاورات يومية مشاورات. فالمهم وصلوا إلى نهار الجمعة، ونهار الجمعة دائما في الخلافة الإسلامية إخواني في الله دائما دائما اللي بيخطب الجمعة مش الشيخ، اللي بيخطب الجمعة الخليفة بالبلد اللي فيه خلافة، دائما خطيب الجمعة هو الخليفة، لأنه بخطب الجمعة بيؤمر بالأوامر، بيبين الأخطاء اللي بتصير عند الناس، بحد الحدود. خليفة المسلمين هو الذي يخطب. فتشاور فيما بينهم الخوارج وقالوا إذا قام عثمان ليخطب الجمعة نخرج عليه في الخطبة، بيبدأ فلان بنادي فلان بيسبه، فلان يتكلم عنه كذا وكذا. فوقف عثمان رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه له هيبة، عم نحكيكم يا إخواني في الله برجل إدي عمره تقريبا لا أكثر، أكثر عمره كان ما يقارب 82 سنة أو 83 سنة. تخيلوا عثمان رضي الله عنه 83 سنة، صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، شايف النبي عليه الصلاة والسلام من أهل القرآن، من أهل الحياء، من أهل قيام الليل، وثر عنه أنه كان يقوم الليل في ركعة. هذا الرجل صاحب النور، صاحب القرآن، صاحب الهيبة وصاحب الخلافة والمنصب، وقف على المنبر. فكان حتى الذين جاءوا ليخرجوا عليه إذا رأوا عثمان كانوا يهابونه. فخطب عثمان رضي الله تعالى عنه الخطبة الأولى كاملة، لم يتكلم منهم أحد، ثم جلس، ثم قام في الخطبة الثانية وبدأ يتكلم، ثم وجه إليهم كلاما قاسيا فقال الله الله الله في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم أيها الغرباء إنكم لتعلمون أنكم ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسان أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، فأترك الخطأ بالصواب، وإن الله جل جلاله يمحو السيئات بالحسنات. يعني أنا بدي أسلم معكم جدلا أني مخطئ، طيب ألا يوجد عندنا حسنات؟ أنا خليفة رسول الله. فعندما تكلم بهذا الكلام فإذا برجل اسمه جهجاه الغفاري، فيقف ويسب عثمان ويناديه باسم فيه مسبة يدل عزكم الله على السبع الذي فيه شعر كثير. وهذا الوصف لمسبة لا تطلق إلا على الرجل الذي يشبه هذا الحيوان الذي فيه شعر كثير أسود ويدل على الحماقة. وكان عثمان رضي الله تعالى عنه مع جماله وحيائه ونوره وهيبته، ولكن كان شكليا خلقيا يعني جسديا كثير الشعر، في رأسه شعر كثير، وفي لحيته شعر كثير، وفي يديه وقدميه شعر كثير، فناداه ووصفه بهذا الوصف وسبه، فقام بعض الصحابة ونهروه، تخيل خليفة وبخطبة الجمعة ويسب، فبدأ الصحابة والمنافقون والخوارج يتصارعوا فيما بينهم وهذا يرد على هذا، فقام هذا جهجاه وصعد على المنبر وأخذ العصا التي كان يحملها عثمان، وعثمان رضي الله عنه كان يحمل عصا مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، عصا رسول الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في كثير من خطبه يحمل العصا، وعندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورثها من؟ أبو بكر، وعندما ورثها أبو بكر ثم مات أبو بكر ورث العصا عمر، وعندما مات عمر ورث العصا عثمان، فكان عثمان رضي الله تعالى عنه يخطب بعصا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقام هذا جهجاه الغفاري وصعد على المنبر وأخذ العصا من عثمان رضي الله تعالى عنه وكسرها على ركبته اليمنى، ولكن بتقدير من الله جل جلاله عندما كسرت بيدخل طرف بستنكسر بالطوء طرف العصا الخشب محدود، فبيدخل طرف الخشب بيده بيد هذا جهجاه، ثم يزداد فيها المرض حتى يصاب بمرض اسمه مرض الأكلة، يعني اللي هو اليوم شو الغرغرينة، قال فتقطع أيديه، طبعا هذا كلام بعد فترة، وعندما يضربه وعندما يأخذ منه العصا ويضربه يقوم بعض الخوارج ليقذف عثمان رضي الله تعالى عنه بالحجارة، فيصاب عثمان رضي الله تعالى عنه بحجرة في رأسه فيسقط على الأرض مغشيا عليه، فيركض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيحملوه ويدخلوه إلى بيته. ماذا حصل في هذه الأثناء؟ كيف واجه الصحابة رضي الله عنهم هذه الفتنة؟ وكيف استشهد ذو النورين رضي الله تعالى عنه؟ إن كان في العمر بقية نكمل الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. هذا وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.